لا تزاف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ليلة رمضانية متجددة من برنامجكم السلام عليكم مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا السلام حياة الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، ما زلنا كالعادة نتدارس نحن وإياكم آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس مع الدكتور عائض آيات مختارة من بداية سورة المؤمنون لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعزائي المشاهدين يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية بعد كتابة رقم 5 ثم مسافة ثم السؤال عبر الأرقام التي سوف تخرج لكم بعد قليل على الشاشة. دكتور عائض، هذه الآيات الكريمة ترسم لنا خريطة الطريق نحو الفردوس، تفضلك دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا كلمة بين يدي الآيات، أقول هذه الآيات كل القرآن عظيم لكنها عظيمة وخطيرة ومهمة، ومثل ما تفضلتم إنها الطريق إلى رضوان الله عز وجل، بل إن الله سبحانه وتعالى يمدح أولياءه ويخبرنا ما هي الصفات التي إذا حملها أولياءه يستوجبون رضوانه والفوز عنده سبحانه وتعالى والنجاة من النار، ما هي المؤهلات للأبرار وللأولياء. ولهذا ينبغي علينا بالمقابل أن لا نعتد بمدح في إنسان حتى نقارنه بهذا المدح، لأن مدح أهل الدنيا إما يمدحون شكل الإنسان أو يمدحون أسرته أو قبيلته أو أمور دنيوية تخفى عليه. القرآن جردنا من هذا جميعا، أخبرنا بمن هو الذي يقبله الله عز وجل من المؤمنين والمؤمنات، سواء كانوا حمرا أو بيضا أو سودا، موالي أحرار رؤساء ملوك فقراء كبار صغار أغنياء فقراء. قال هؤلاء المؤهلات، هذه البطاقة لمن يستحق دخول الجنة، لمن يستحق الفوز. جدير بنا أن نراجع هذه 11 آية دائما وأن نستذكرها لنعرف الطريق أو خارطة الطريق التي توصلنا إلى رضوان الله والفوز بجناته سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون أتى بصيغة الماضي لأنه يثبت لهم تأكيدا أنه قد سبق لهم الفلاح، فكأنه تحقق يقول انتهى الأمر، تم لهم الفلاح، لم يقل يفلح، وإنما أفلح لأن صيغة الماضي تدل على الانتهاء، فقال قد تم فلاحهم ونجاحهم وفوزهم. وأفلح قال هنا كلمة أفلح الفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب ونيل المرغوب، فهؤلاء ينالون ما عند الله سبحانه وتعالى من الرغائب، يفوزون بالمقاصد، ينجون مما يرهبون منه من كل خوف. والفلاح إذا أطلق فإنه الفلاح الرباني الإيماني، لا تقول الفلاح الجزئي أو النجاح الجزئي الدنيوي الذي يشترك فيه الناس المؤمن والكافر والبوذي واليهودي والنصراني والمسلم، هذا نجاح محصور نسبي دنيوي في شركة في موهبة في نجاح، لكن نجاح الباقي الذي يريده الله عز وجل، الذي يريده الله عز وجل، هذا هو النجاح والفلاح المؤمنون. ولهذا لله الحمد والشكر أنه ما قال مثل الصديقون أو الأنبياء، بل قال المؤمنون بتشمل كل من آمن بالله عز وجل، يدخل فيها المقتصد والظالم نفسه والسابق بالخيرات، حتى ابن تيمية بين الله وجهه يرى الثلاثة أن يكون يدخل الجنة بخلاف بعض المفسرين، لأن رحمة الله واسعة، فكل من آمن، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مفلح. لماذا يقول المسلمون؟ لأن كلمة المسلمون عامة، يقول إذا ذكرت المسلمون شملت هذه، لكن المسلمون يعني يظهر لي والله أعلم أن الإيمان يشمل الإيمان بالجوارح، بالقلب والجوارح وباللسان، فهم أرقى درجة، أرقى درجة من هذا والله أعلم. لكن من يتتبع القرآن يجد أن الثناء على المؤمنين أكثر من الثناء على المسلمين، لأنهم يعني درجة. قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يظهر أن هنا أنهم الذين أخذوا الكلمة، فبعضهم يدخل دائرة الإسلام، لكن الإيمان يحتاج إلى درجة أعلى، وهذه الدرجات التي مع العمل. الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بالصلاة لأن بعد ما حققوا لا إله إلا الله التوحيد في الإيمان أتى بالصلاة الركن الثاني، وهنا لن يمدحهم بأنهم يصلون، قال في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو الأمر الزائد الذي أعلى كثير من الأولياء والعباد فيه، الخشوع الذي مدح الله أولياء سبحانه وتعالى به، وهو مصدر النجاة والفوز. وحلاوة الصلاة وثمرة الصلاة ما يأتي بالخشوع، فهم ساكنون حاضرة قلوبهم يخشعون إذا صلوا، نسوا كل أحد من العالم. وبالمناسبة بالأدب يعني إقبال يمدح المسلمين والمؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يخشعون حتى في المعارك، حتى والسيوف على رؤوسهم والرمح تندر في أكتافهم، صلوا صلاة الخوف. يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر دم، جعلوا وجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. فالمقصود أنهم يخشعون في صلاتهم، وإلا كثير من الناس الآن يصلون لكن قلوبهم ليست حاضرة، ولذلك لا تؤثر الصلاة في حياتهم. يقول بعض العلماء لماذا يصلي الناس الآن في المساجد، من المساجد لكن يخرج فيكذب ويغتاب ويزور شهادة ويعق والديه ويقطع رحمه ويغدر ويفجر؟ لأنه لو دخلت الصلاة أصلا بمفهوم الخشية ومفهوم الخشوع كانت أثرت في حياتنا. ولهذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مثل ما حقق الخشوع والخضوع وحضور القلب، ولذلك مدح الله الخاشعين هنا. المشكلة يا دكتور أن هناك الكثير الآن الذي ينسى أي غرض أو ينسى أي حاجة، يقول خروح نصلي عشان أتذكر. أنت ذكرتني لرجل يقول جاء لأبي حنيفة قال إني ضيعت جعلت مكان مالا لي في مكان ما أدري ما هو، فماذا ترى؟ هل يعني تعرف دعاء؟ قال ادخل في صلاتك فإن الشيطان سوف يخبرك في أين الموضع. وهذا موجود في سجن أبي حنيفة. فكبر الأعرابي بدوي، فلما أصبح في دعاء الاستفتاح ذكر الشيطان فقطع الصلاة، قالوا ليس هو أتم الصلاة. قال والذين هم عن اللغو معرضون، هنا اللغو يقول كل ما لا ينفع، فمفسرون يعني عشان أذكر بعض الأشياء، يقول هو الفاحش من القول والكذب، لكن الصحيح أحسن شيء كل ما لا ينفع من القول يعرضون عنه. ليس في حياتهم وقت للضياع والكلام الذي لا ينفع، سواء كان حراما من الغيبة والنميمة والزور والبهتان، أو سواء كان يسميه بعض مثل الغزالي الذي ماجريات الحياة، لأن أكثر يعني حياة بعض الناس هو على السواليف والحكاية، يأتي بأخبار ليس فيها مصلحة شرعية ولو لم يكن فيها إثم، لكن تجد يتحدث المجلس عن الأسعار وعن الأخبار، وإذا جئت له بحادث مروري ذكر لك 20 حادث، وإذا ذكرت له مثلا امرأة طلقت ذكر لك 20 حالة طلاق، هو فقط في هلس. ولذلك يعني خفت ألسنتهم باللغو وثقلت عن الذكر. وإذا أردت أن تنظر وضعنا مع الصلاة ومع الذكر ومع الإيمان، انظر إلينا كيف نستعجل في المسجد بالخروج، ثم يقف الواحد مع زميله وصديق خارج المسجد بين صيرات ساعة كاملة يتحدث بها في كل. وأنا رأيت يعني بالإنستغرام أكثر يعني الآن في عندنا في المشرق أكثر ما يتكلم فيه الشباب والشابات أنه من لغو القول، فهو كلام ساقط ليس مفيد إلا أن يكون إثما، كلام عن الأحوال والأخبار. وذلك عندنا هذيان، وعندنا إسهال لفظي، وعندنا إسراف في القول، حتى أن يقول المكالمات عندنا بالمناسبة عشان استفاد من الأستاذ أحمد شتيري كما تعرف بدعة الخواطر جزاه الله خير، من ضمن ما يعني برع فيه اليابانيون من علشان يحفظوا الوقت أكثر المكالمات عندهم رسائل مسجات في الجوال لأن تحفظ الوقت، لكن عند العرب أول قبل ما يسألك يعني في مسألة بسيطة يكلمك نص ساعة كيف حال الأهل والعيال والأولاد والوالدة، وهل الأهل الآن هم معكم هنا أم منفصلون أو غير ذلك، وعن الأبناء وحالة الطقس وصحتك، هذا كله ضياع في ضياع. فينبغي علينا أن ندرك أن اللغو هذا هو كل ما ضيعك وكل ما ضيع عليك الوقت. حتى يقول بعض السلف قال له رجل جالس معه والله إن يعني الجو حار، قال أبرست الآن يعني انفكوت من الجو، هذا الربيع بن حسين. وقال أحدهم لما قال له رجل أذكر لك بشر، قال له قل سبحان الله والحمد لله ولله الحمد كان خيرا لك. وسجان السوري مر معنا حدثه رجل من قصة طويلة، قال يا هذا احبس الشمس وحدثنا، لأن بعض حدثت قصص لا دخل لا ناقلت فيها ولا جمل ولا تنتج الأمة. فنحن لما عطلنا الإنتاج في حياتنا الدنيوية وفي الأخروية صار عندنا من اللغو ما الله به عليم، والحديث الذي لا يعني لا منتهى له. فهم يعرضون عن اللغو، وإذا حدثوا باللغو أعرضوا بل قطعوا المجلس إلى جد. ربما كثرة اللغو وكثرة الكلام فيما لا ليس فائدة، لأنه هذا فقط اللي موجود في دواخلنا، هذه المشكلة في دواخلنا، لا يوجد إلا اللغو، لا يوجد لدينا ما ينفع، لا يوجد لدينا أي هم، لذلك فقط نتكلم. هو أنت ذكرت لي بكلام بعض العلماء يقول اللسان مغراف القلب مثل مغراف القدر، فإذا كان في القلب حب الله عز وجل الإيمان الرباني يتكلم بالذكر والعلم النافع والمعرفة، وإذا كان في القلب شهوات تكلم. الآن اجلس الإنسان وقبل ما يتكلم، أنا في كتاب كيف تكتسب الأصدقاء جيل كارنيجي يقول تريد تتعرف على صاحبك اتركه يتحدث، أعطوه فرصة فسوف أولا يبدي يتكلم لك عن شخصيته ثم يذكر لك إنجازات وهمية. كل إنسان الآن يتكلم، أو حتى عندنا نحن مثل المطاوع والدعاء أول ما نبدأ نقول من باب التحدث بنعمة الله علشان نكسر حاجة، ثم نبدأ بإنجازات وهمية لم تقع. ولهذا يقول أن اللسان هي مغراف ما في القلب. أهل الهوى ذحين أول ما يتحدث في الغزلية في العشق في الغرام في الهيام، أهل البناء يترك له فرصة يتكلم عن أسعار السمنت والحديد، عشاق الشهرة يتحدث لك كيف الطريق الموصل، يقول برنامجنا وكتابنا ومشاركاتنا وكل شيء. فالمقصود أنه صحيح أننا سوف نكتشف الأشخاص من كلامهم، أما الذين يحبون المعرفة والعلم فتجد عندهم من أثنى الله عليهم، تجد عندهم من الاعتداد يعني والاستعداد والاعتدال حتى في القول والسداد. ولذلك قلها للسوء الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال سبحانه عن أولياء لازلنا في الصفات. أنا لن يأتي بكثرة علم ولا معرفة ولا شهرة ولا منصب ولا وظيفة، لأن نحن نتعرف كما سبق في الحديث أكثر المداح هنا الدنيوية بهذا لن تأتي في الصبر. والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة تشمل الصدقة والزكاة المفروضة، قال فاعلون لها ولم يقل مزكون، قال يقومون بها بنية ويفعلون ما يجب عليهم في هذه الزكاة وتؤثر على أفعالهم من الطهرة والتزكية فهم يزكون. بعض العلماء يقول إن الزكاة هنا منها الزكاة الصدقة المال، ومنها تزكية الأرواح بالعبادة وتزكية الأبدان بالخير، وذلك ترى القرآن تعرف يشمل معاني كثيرة. والذين هم لخروجهم حافظون، فهم على الحلال لا يتعدونه، ولذلك الآية تنهى عن كل ما يخرج عن الحلال من الفواحش والمنكرات، ووصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم يراعون ما بينهم وبين الله وأنهم يحفظون خروجهم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم من ضمن الذي ما بين فكيه وما بين فخذيه ومثله الجنة. فهم يحفظون، وبهذه اللفظة العظيمة بالحفظ يعني تطرقت إلى أشياء من فواحش كثيرة، لكن أجملها القرآن ولم يذكر الفواحش هذه إنما ذكرها بلطف. ولذلك من عادة القرآن وإذا أتى إلى الأمور المؤذية يعني سمى وسمك وارتفع، حتى يقول فلما تغشاها أو لامستم النساء جاء بلطف. ولذلك أتى رجل يتكلم عن جماع في مجلس فأفحص، قال الشافعي يا رجل أكس ألفاظك، فلتجد الوحي يقول الذين هم الخروج حافظون استثنى الحلال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لا مؤاخذين في الشريعة ولا في اللوم ولا في العرض ولا في العيب، لأنهم سلكوا الطريق المشروع الموصل لرضوان الله سبحانه وتعالى. بين سبحانه يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، من ابتغى وراء هذه الأمور المحللة وتجاوز حد الله عز وجل فقد اعتدى وأثره. ولذلك ترى بعض العلماء أخذ منها تحريم مثل العادة السرية وكذا، لكن فيها نظر عند العلماء مثل صاحب فقه السنة والحسن البصري أخرج هذه، لأنه يقول لما استثنى الله عز وجل الزوجات والجواري إنما المستثنى من المذكور لم يستثن العادة السرية، وهذا الظاهر والله أعلم. إذا كان الإنسان خاف على نفسه من الزنا قولها، فإن أهل العلم مثل الحسن البصري جوز ذلك، وهذا شرط السنة نقله بسنة صحيح وغيره من السلف علشان الفائدة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانات جماعة سبحانه وتعالى والعهد أفرده، لأن الأمانات كثيرة، أمانة المعتقد فهم يراعون أمانة العقيدة ما بينهم بين الله فلا يدخلون بنفاق، وأمانة الصلاة، وأمانة حتى الغسل من الجنابة، قالوا أمانة الكلمة فهم يتكلمون ويرون عندهم ذمة وعهد وأنهم يراعون ما بينهم بين الله، أمانة القلم. ولذلك نحن لو أخذنا بهذا الدستور الإلهي صلح وضعنا، لأن الكثير من الناس لا بلس أن يحمل القلم لكنه يسيء إلى الشرع وإلى المسلمين وإلى نفسه وإلى الميثاق، حتى يقول سبحانه لأعدائه ستكتب شهادتهم فيسألون، فهم يخطون زورا وبهتانا وقذفا وشتما فلا يرعون. يعني على سبيل المثال أمانة الكلمة، يعني مثلا في رجل الإعلام المتكلم الخطيب العالم قال وعهدهم، قال كلما عهدوا عهدا سواء عهد فردي أو عهدوا عهدا شخصي أو عهدوا مواثيق دولية فإنهم يرعون. لذلك أمرنا في الإسلام حتى مع غير المسلم إذا عهدنا أن نبقى على عهدنا، ما لم يشك هو بعهده أو ينقض عهده ووعده، فإن الله مدح أولياءه سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون في هذه الآيات من آيات من الرقي في العبادة والربانية والأخلاق الشريفة والميثاق الشرف ما لا يدور بالخيال، حتى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأعمال القلبية انتقل أعمال جوارح ثم انتقل الأعمال مع الغير ومع الآخرين. قال هنا يعود إلى الصلاة لأهمية لكن بنوع آخر، والذين هم على صلاتهم يحافظون، هنا صلاتهم في صلاتهم خاشعون، هذا في حالة المصلي وهو يصلي في أثناء الصلاة. ويحافظون، قال يحافظون على أوقاتها في مواعيدها، لأنه قد يخشى على الإنسان ولكنه لا يحافظ على الوقت، فتجدهم يراقبون الأوقات. وأكثر ما منع به العالم الإسلامي الآن تضيع الصلوات، حتى كنا نتحدث بعض المرات الإسلامية شكى إلينا كثير من الدعاء يقول كثير من البلاد العربية لا يصلون، ومنهم من يصلي ويجمع الصلوات، ومنهم من يصلي صلوات ويتركها. ورأيت بنفسي أنا في بعض البلدان من المهندسين والأطباء من لا يصلي ويكونوا مسلم ويقاتل حتى لو تعرض الإسلام ولو تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل، لكن صعبت عليهم الصلاة. فأتى القرآن دائما ينبه على الصلاة ودائما يؤكد عليها، لأن هذا هي عمود الدين. ولذلك بالمناسبة إذا صلح أمر الصلاة، وقل لإخواني في مناسبة شهر رمضان وقاموا بالصلاة وبشرهم بالفوز والنجاح، حتى عمر رضي الله عنه كتب في ولاة الأقاليم مروا من بنواحيكم بحافظ على الصلاة، فمن حفظها فهو لما سوى أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. وما رأيت أحد وصل إلى فاحشة أو منكر أو مثل مخدرات أو وقع في تلك اضطراب إلا لأنه خل الصلاة. ولكن إذا حافظ على الصلاة بإذن الواحد لحد إن الله يعصمه ويسدده ويحفظه. الآن أتى هنا يا دكتور أيضا، بدأ بها وختم بها، بدأ بالصلاة في وختم بها على لأهميتها. صدق. ولذلك في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بعد التوحيد، وفي سكرات الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، هو وصيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصلاة لا يعفى منها كل مسلم أو مسلمة، بينما الزكاة لها شروط، الحج له شروط، لكن الصلاة التي معنا دائما. هنا جاء الفوز الجائزة، يعني الثواب، أولئك هم الوارثون. كلمة الوارثون يقولون أحسن ما استخدم هنا، إما أنهم ورثوا الجنة من أبيهم آدم فكانه في الجنة، حتى يقول الخيم تحل على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يقول أنك أنت نزل آدم من الجنة فأنت سوف ترثها. وقال الوارثون لأنهم سوف يبقون فيها لا يرثهم أحد، هم الذين يرثون ما قبلهم ولا يرثهم أحد. وقال الوارثون أخذوها بحقه بالعبادة الشرعية، وهذا قول ضعيف، لكن أرى أن كلمة الوارثين تدل على الخلود والثبات والاستقرار والاطمئنان، وأنهم ورثوا من أبيهم ذلك. وأكد سبحانه وتعالى هذا الفوز، قال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هنا بأسماء الجنة تعرف الخلد والجنات، جنة النعيم والفردوس، لكن أحسن شيء هي الفردوس، وهذه أعلى المنازل لأنها أنواع. قال صلى الله عليه وسلم يعلمون الهمة العالية، وهذا لكل مسلم حق مشروع أن يدعو به. قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن ومن يتفجر أنهار الجنان. فالفردوس هذا فاعل، يعني الحمد لله رب العالمين وجعله لأوليائه وليس خاص بالأنبياء. ولهذا إذا سأل الواحد منا والواحدة من النساء ربها فعليه أن تسأل الفردوس، لأن الفردوس طبعا هو أرقى درجة في الجنة وأعظم مكان في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، نسأل الله وإياكم أن نكون فيها. قال هم فيها خالدون، كل نعيم لا خلود فيه فليس بنعيم. نعيم الجنة خلود لا انقطاع فيه، وشباب ليس فيه كرم، وصحة ليس في سقم، وغنى ليس في فقر. فنسأل الله أن نكون وإياكم في جنات النعيم في الخلود. ولذلك عرض في الآية بأن الجنة الدنيا منقطعة نعيمها، ليس فيها خلود وليس فيها فردوس. فمرحبا بتلك الجنة، عسى الله تعالى وإياكم من أوليائه وممن يدخل تلك الجنة، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم. آمين. نذهب إلى فاصل دكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، قال الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنا أعتقد أن هناك مشكلة دائما، أن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى يعني إلى مثابرة، ويحتاج إلى عمل كبير كي الشخص يخشع في صلاته. كيف السبيل أو كيف الوصول إلى صلاة خاشعة؟ هذا سؤال مهم. هو السلف يعني شك كثير منهم وعالجوا هذه المسألة، مسألة الخشوع في الصلاة، إلى درجة أنه ألف فيها مؤلفات مثل الخشوع في الصلاة لابن رجب الحنبلي، وكان السلف يشكو بعضهم من الآخر عدم الخشوع في الصلاة. ولذلك في سنن النسائي عن عمار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المصلين من يخرج من صلاته ولم يدرك إلا ثلثيها إلا نصفها إلا ثلثها إلى أن وصل عليه الصلاة والسلام إلا عشرها في سنن النسائي. هنا يعني أنا أذكر أسباب يمكن إن شاء الله تعين عليها. منها مما ذكر العلماء، قال أن يتدبر ما يقرأ من القرآن، وحبذا أن يجدد المقاطع في القرآن، لا يقرأ سور دائما معتاد عليها، ينتقل إلى سور أخرى جديدة أو آية جديدة ويحضر طلبه. ثانيا يقطع الشماغل قبل الصلاة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم صل صلاة موجع، يعني أنه كأن آخر صلاة. ومنها قطع الشواغل، قال أن لا يأتي الصلاة مشغول بشيء، ولذلك نهي أن يصلي الإنسان عليه حاجة وقضاء الحاجة حاقنا حاقبا أو بكثرة غضب أو شدة حر أو جوعان، لا صلاة بحضرة طعام، يقول صلى الله عليه وسلم يعني يأكل من الطعام علشان لا يشغل باله، يقبل على ربي يقبل بقلب، مو مسألة أن تترك الطعام وتقوم تصلي هكذا علشان تدرك المادة أنك جوعان، بل ابدأ بما تيسر من الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. ومنها أيضا أنه إذا حضر العشاء والعشاء بالشرط أنه ما يوقف هذا، يبدأ بالعشاء علشان يأتي الصلاة وهو خاشع في ذلك. ومنها أن يتذكر عظمة الله، قال إذا قال الله أكبر فإنه أكبر من كل شيء، لذلك اختير كلمة الله أكبر في أول الصلاة، ليست الحمد ولا التهليل والتسبيح، لأن معناه إن كانت مشهور بالتجارة فالله أكبر، بالمنصب الله أكبر، يعني بالشهرة بالوظيفة فالله أكبر من كل شيء. ومنها يتذكر أنه لا يكتب له في الصلاة من الثواب إلا هذا، ولذلك يحافظ على صلاته ويحافظ على أن يفوت منها يعني شيئا في غير طاعة الله عز وجل أو في غير الحضور الذي يكتب له به، ومن التدبر ومن الخشية، وتأتي بالمرام والله سبحانه وتعالى المستعان على ذلك. نعم، أستأذنك ببعض الاتصالات يا دكتور. معنا أم نائل من أمريكا، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك على كلمات الأنشودة لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. آمين. والأداء كان رائع والتصوير ما شاء الله تبارك الله. ولك ألف تحية وسلام من أهالي دولة تكساس من أمريكا، كلهم ما شاء الله بيسمعوك، ونتمنى أنك تزورنا هون يعني إن شاء الله. عندي بس شيخ سؤالين. في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عز وجل يقول مدرس رقيب ومدرس شهيد، فتقدر يعني تفسر لنا إياها كيف أكثر من هيك؟ نعم. وبعدين السؤال الثاني شيخ، مرات الإنسان بيكون يعني عنده إيمان عالي ومرات ثانية ما بيكون عنده يعني بدء المزيد هالإيمان العالية، فإيش غير الدعاء؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وبارك الله فيك يا شيخ. نعم. شكرا جزيلا على كل ما شكرا بارك الله فيك. شكرا. معنا أحمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله يا أحمد. في عنده ثلاث فترات ولا الأول. نعم. في جبل مسجد يعني ما شاء الله الإمام فيها تمام. في مسجد أبعد منه يعني الإمام ما شاء الله عنده فيه على جب. أحمد عفوا عزيزي أحمد لو يعني قلت السؤال ببطء قليلا تفضل. ثلاث فيها جنبنا اثنين مكابر يعني مسجد قريب المسجد قريب أبعد منه. نعم. فالمسجد المسجد ما شاء الله الإمام فيه تمام يعني إن لا بأس به. نعم. فأنا أذهب إلى المسجد الثاني اللي يسميه جنب البيت. مفهوم مفهوم السؤال واضح. السؤال الثاني فهناك ناس قالوا لي لا تجد الصلاة في قلب المسجد فتح أكثر أفضل. طيب السؤال الثاني أحمد. السؤال الثاني يعني في يعني في سيدة أو تجد يعني أفضل تعبر فتح في المسجد. السؤال الثاني السؤال الثاني استاذ احمد مره ثانيه ببطء. السؤال الثاني السؤال الثاني ببطء لم نسمع. السؤال الثاني قراءه سوره الاخلاص. ممتاز. نعم. في كل ركعه مع سوره الجهريه او في سوره سريه مع بعض الامام. طيب واضح جدا جدا. السؤال الثالث. نعم. كان عندي جاران يعني جار بعيد وجار قريب. فالبعيد كان فقير. نعم. واللي تقولي ما شاء الله يعني قرية يعني في عنده مزرعة. نعم. فوجد ذلك الفقير يعني معنى يتركنا هذه القطعة حق أو بكة. نعم. فذهبت وأخبرت صاحب المزرعة فقلت له فلان يعني أخذ من حقك المزرعة. نعم. فأرسل ابنه إلى ذلك الشخص يعني تكلم عليه وأخذ منه الصوغة الزرع. أستاذ أحمد. هذه يعني يبدو انه سؤال طويل قصة لم افهم حديث الكثير منه. لو استاذنت ان اخذ السؤالين. شكرا لك استاذ احمد. شكرا. معنا ام عبد الله من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا بابنا؟ اهلا وسهلا حياكم الله. حسبك الله يا علي شعرك يا العلوم. انا اسال انا تكفي انا حفظت القران من الادراء ما اعرف لا بالتفاصيل كلية الحواس المدفع اللي يلبسها العرب الصوت بدون تعليم وما زال اعرف القران. نعم. يبدو انه انقطع صوت لكن سؤالها وصل. عبد الرحيم من السعوديه. اهلا وسهلا. تفضل عبد الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ عايض. شيخ عايض طيب. اهلا يا عبد الرحيم. اهلا وسهلا. شيخ عايض لو تفسر القول في كلمه افلح في الفعل الماضي. نعم. لأن قبلها كلمة قد. نعم. وكذلك الله يجزاه خير لو تفسر القول في الجنة لأن ظهر الطوائف تخالف هل الجنة مخلوقة أم غير ذلك. جدا واضح عبد الرحيم. شكرا. كان معنا دكتور أم نائل من أمريكا وسؤالها الأول عن الآية في سورة المائدة ما أمرتهم إلا ما أمرتني به والفرق بين رقيب وشهيد. نعم. أولا نشكر أم نائل من الولايات الأمريكية المتحدة وبارك الله في على مشاعرها لا إله إلا الله. نسأل الله يثبتنا وإياها وكل المسلمين والمسلمات على لا إله إلا الله حتى نلقى الله ونحن صادقين. مسألة شهيد ورقيب يظهر الله على أن فيها اختلاف. الشهيد الرقيب هو ألزم وأكثر حضورا وأكثر إحصاء وأكثر محاسبة من الشهيد. الشهيد قد يعني يرى الموقف من بعد فيشهد عليك الشاهد. والشهيد أيضا قد يرى موقفا واحدا فيشهد لي. أما الرقيب فهو الملازم لك الذي لا يفارقك أبدا وهو ولذلك جعل الله وصف نفسه في هذا المشهد بأنه الرقيب لأن علمه لا يفارق المخلوق بخلاف الشهيد. فإن الشهيد قد يحصل له مشهد ثم يترك البقية في المشاهد وقد يرى من بعد. هذا الذي يظهر لي والله أعلم من السياق. نعم. أما هي سألت سؤال آخر. نعم. عن يا مقلب القلوب. نعم. هذا الدعاء يعني من أعظمها. وأيضا أنا أوصيك بدعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن مسألة الحسن في العبادة يقتضي أن حضور القلب والخشية والخشوع. لذلك اختار هذا صلى الله عليه وسلم الدعاء وأخبر به معاذ بن جبل كما في سنن أبي داود قال لا تدعوا في دبر كل صلاة تقوله. والظاهر أنه بعد السلام خلاف لمن قال أنه قبل السلام في الجنتيمي ورجح الحافظ بن حجر أنه بعد السلام وأنا أرى أنه بعد السلام. نعم. أحمد من السعودية سؤاله الأول يقول أن هناك مسجد قريب ومسجد بعيد ويبدو أنه يرغب في أن يصلي في المسجد البعيد. هو الأصل كما يرى الشافعي وغيره من العلماء أنك تبدأ بالقريب من المساجد حتى تحيي المسجد الحي الذي أنت فيه، لكن إذا كان هناك مصلحة أعظم كحسن خلق الإمام البعيد كأنك تخشع فيه، أو الإمام البعيد أتقى لله عز وجل وأكثر يعني محافظة على السنن، فإنك تذهب إليه ولا حرج. أنت انظر إلى قلبك ما هو الأحسن لقلبك والأخشع لقلبك. نعم. سؤاله الثاني عن قراءة سورة الإخلاص في الصلاة. هو قراءة سورة الإخلاص له أن يقرأها في كل ركعة سواء في السرية والجهرية مع سورة أخرى كما فعل الأنصاري وأقره عليه الصلاة والسلام، ولما سأله قال فيها صفة الرحمن فأحبه، وقال حبك إياها دخلت الجنة، فله أن يقرأه. ولكن الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتفي بسورة سواء إخلاص أو غيرها. ففعله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل الأنصاري، فعله أفضل، وفعل الأنصاري وارد ومقبول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكى، لكن سنته صلى الله عليه وسلم أعظم في ذلك. نعم. سؤاله الثالث أنا أعتذر إليه لم يكن واضحا. أم عبد الله من السعودية تقول أنها نفسها تقرأ القرآن ولكنها لا تعرف تقرأ، ويبدو أن قراءتها بسيطة جدا. أم عبد الله أنت تقرأين بقدر ما تستطيعين، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام الحديث عائشة والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. فأنت بقدر المشقة لك أجران، أجر القراءه وأجر المشقة أنك تذكر الحروف بقدر ما تستطيعين لا يكله الله نفسا وسعى. حتى لو ما استطاع الإنسان يكرر الفاتحة، يكرر سورة الإخلاص، يسبح الله عز وجل فالدين يسر والحمد لله. عبد الرحيم من السعودية سؤاله الأول عن كلمة أفلح أو وقد قبلها. هي قد للتحقيق، حرف للتحقيق، وذكر أفلح سبحانه وتعالى بصيغة الماضي كما قلت، لأنه يعني لأن الأمر قد تم وهو في حكم المقطوع وحكم المنتهي التام، فقد تم فلاحهم ليس تحت الفعل المضارع أو الذي أو المستقبلي، بل الأمر منتهي والحمد لله. قلت تم فلاحهم والحمد لله، فهو زيادة لتأكيد نجاحهم وفلاحهم. وقد أنا شرحت كلمة أفلح فيما سبق. أما الجنة ففيها مباحث، منها معتقد السهل أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة هي والنار الآن، كما قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي، والنار والجنة حقا وهما مخلوقتان لا فناء لهما، وأن الجنة في السماء معتقد أهل السنة، وأن الجنة لا تفنى، وكذلك النار وهو الصحيح في الباب. وقال خالف المعتزلة كابن هذيل العلاف وغيره، وقالوا إنها ليست أنها ستفنى، وقال بعضهم أيضا أنها ليست مخلوقة الآن وسوف توجد يوم القيامة، وهذا خطأ، بل كل نصوص الكتاب والسنة موجودة ومخلوقة، والجنة في السماء ولا تفنى هي والنار. نعم. سألناك ببعض الاتصالات. أم علي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بك. هلا بالنسبة لشي شهر رمضان، أحيانا مثلا الشباب بعد صلاة الفجر أو مثلا في أثناء انتظارهم للصلاة أو كذا، فبيلعبوا مثلا لعبة الشدة أو الشطرنج أو أي نوع من الألعاب. لما احنا بنقول لهم ما بصير مثلا هذه الدنيا عن ذكر الله، بقول احنا واحنا عم نلعب عم نسبح، وفعلا هن بيكونوا بيسبحوا وبيقرأوا يعني بيتكلموا كلام كويس تجاه الله سبحانه وتعالى. بس يعني هذا الحكي ما بعرف، فانا حابة ان توجيه الشيخ بهذا الموضوع. سؤالنا الاخر او انه طلبنا الاخر انه تضافر الجهود الاسلامية ما بين جميع دعاتنا الاسلاميين في جميع القنوات بالوقوف ضد هذه الهجمة على نسائنا وبناتنا وشبابنا عبر الفضائيات التافهة اللي بتبث البرامج الحقيرة جدا واللي عم بتسيء أصلا للإسلام وللمسلمين. مذيعات بس بالإسم إنهم مسلمات، لكن أفعالهم والله إنها أسوأ من أفعال الأخريات اللي في الغرب. فيعني هذا الشيء إنه عم بيخجلنا إحنا كمسلمين، وعماله فعلا إنه عم بيسيء لسمعتنا إحنا كمسلمين. واضح يا أم علي. شكرا. الله يخليك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. أم علي سؤال الأول أنه هناك جدا عندها شباب ولكن يلعبون بعض الألعاب خاصة فجر بعض الفجر، وأيضا هم يسبحون هم يلعبون ما رأيك؟ وعموما يوم قلنا مثلا في اللغو أو مثلا حفظ الوقت، لا يعني أن نحرم المباحات، لكن حفظ الوقت في مثل رمضان في تلاوة القرآن والاستغفار والذكر وأفضل بلا شك، لكن لو قام الإنسان بأفعال مباحة يعني إن شاء الله ما ارتكب حراما لكنه فوت أجر وثوابا، وإلا لو لعب كرة مثلا في الليل وارد هذا، أو شاهدوا مثلا برامج أو عندهم لعبة أخرى مباحة، فهذا جميل. وأما يسبحون فهو إن شاء الله مما يحمد لهم هذا الباب. لذلك لا نمنع من التسبيح، لأن بعض العلماء يقول أنه لا يلعب ويسبح لأن التسبيح، بل يقول يسبح في أثناء مثل هذا في المجلس أو يتكلم أو حتى يلعب الكرة له ذلك. ولكن يقول على الأفضل أن نحفظ رمضان ونحفظ هذه الأوقات الثمينة فيما ينفعنا عند الله. ربما يا دكتور هي مسألة الوقت، يعني المباحات إذا زاد وقتها ربما تكون مضرة. نعم، وربما تصل إلى المحجور إذا أوقيت أكثر من حجمة وضغط على وقت الجد وقت العبادة. صحيح. سؤالها الآخر تتكلم عن لابد من تضافر الجهود بالوقوف ضد الهجمة الإعلامية التي تستهدف الأمة كما تقول. شكرا لها على غيرتها وهي صدقت فيما قالت، وذلك يعني من الملاحظات الكبيرة على كثير من الفضائيات أنها لا تحمل ميثاق شرف ولا مبدأ ولا حماية للأجيال وللبيوت. ولذلك كتب أحد الكتاب جزاه الله خير أنه يقول أنه عندنا الدول العربية الآن ترى مقدار التقدم فيها مقدار تعري المرأة، وكلما كانت المذيعة أقل لباسا معنا أن الدولة متطورة، يقول فنأخذ نحن القشور بينما تجد يعني الأصول أو المعاني أو المقاصد نحن متخلفون فيها. الواجب علينا أن نرعى مسألة المسلمون ونرعى القيم والأخلاق التي نص عليها الشارع ونحفظ بيوتنا ونحفظ أعراضنا. وبالمناسبة قد يوجه رسائل إلى الإخوة القائمين على القنوات الفضائية أن اتقوا الله عز وجل وحافظوا على مصير الأمة وخلاق الأمة، واعلموا أنكم سوف تسألون عن هذا الأمر وأنكم تخاطبون بلاد الإسلام وأمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأخلاقيات واجب شرعي أن نبثها ميثاقا شريفا فيما بيننا. نعم، هنا نقطة يا دكتور لابد أن نتطرق لها دائما بخصوص الإعلام. بالطبع أصحاب القنوات الفضائية أو التنفيذيين فيها هم ملومين، لكن أيضا المشاهد ملوم، لأنه إذا كان صاحب القناة الفضائية يملأها بما لا يفيد أو بما يضر، فلأن المشاهد يريد ذلك، كثير من المشاهدين يريد ذلك، لأنه في النهاية المعلن هو من يحدد. فأيضا هناك مشكلة المشاهدين، لابد أن المشاهدين يتركون أيضا القنوات الغير مفيدة إلى قنوات مفيدة. هو شوف سبق أن بحث هذا في بعض الندوات وبعض اللقاءات. مرة كان قبل 6 أشهر لقاء دعوة مؤتمر في الدوحة بقطر عن حفظ الإعلام، حضر كانوا حضر كثير من الأخوة يمكن 200 مدعو، ووجدنا أنه في الأخير من التوصيات أن المسؤولية موزعة على الحكومات وموزعة على العلماء ورجال الإعلام وأهل القنوات أنفسهم وعلى المشاهد. لأن الآن الحاكم مطلوب منه أن يحفظ أخلاق الناس بدينهم، لأن الآن الحكومات العربية لا تسمح مثلا كثير منها بهمس في مسألة السياسة ولا حتى وسوسة، وحتى أن تسجع على الناس مثلا عطاسهم وتصورهم وهم يتثأبون حتى في جانب السياسة. لكن إذا رجيت جانب الدين قال ياخذ الدين للجميع، وهذا الدين يتعلق بالإنسان، لكن في جانب السياسة إلى درجة الوسوسة وإلى درجة اللفتات والنوايا والمقاصد وماذا يريد الإنسان. فالدين إن كان دولة مسلمة تعلن الإسلام وأنها تتبع منهج الشريعة فعليها أن يحفظ. الثاني مسألة العلماء والدعاء، لا يكفي أن فقط يكون مواعظ بل يتدخلون أيضا بالنصيحة والوعظ والتوجيه. أهل القنوات أن لا يكسبون مالا حراما على حساب أخلاقيات دين الناس. المشاهد كما تفضلت مسؤول، لأنه بكثرة مشاهدته ومطالعته هو يغذي هذه وينشطها ومعناها أنها مقبولة. لأن أكثر الناس وإن تطع أكثر من جواب يدوك عن سبيل الله، يعني أكثر ترى العامة ما يريدون الهداية أو ما يريد الخير، هم يريدون البطالة ويريدون الشهوات ويريدون الانحراف عن منهج الله عز وجل. فلا يساعد بعضهم بعضا في اتباع هذا الهوى، ونرجو أن تتضافر الجهود في ذلك. نعم، لأن هناك الآن يعني هناك قنوات دينية كثيرة جدا تعدت 40 قناة، وهناك أيضا قنوات غير دينية أو غير محافظة. فالمشاهد هو من يقرر في النهاية، هو من يقرر أيها أكثر مشاهدة، وهو من يقرر أين يذهب المعلن. نعم. عبر الرسائل هناك أخت تسأل عن محل الوسوسة مثل الدعاء على النفس بالسوء، وأنا أعتقد أنها جمعت الوسوسة بالدعاء على النفس، لكن هي تقول سؤالها المحور أنها الدعاء على النفس بالسوء. الدعاء أولا محرم، الإنسان يدعو على نفسه بسوء أو على إخوانه. لا تدعو إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تصادق على أهلكم وأبنائكم، لا تصادفوا من الله ساعة إجابة، لا يسأل في أشياء إلا أعطاه وأجابه سبحانه وتعالى. محرم الإنسان حتى على المسلمين يدعو باسم أو قطعة رحم، كمن يقول اللهم دمر أعوذ بالله المسلمين، أو اللهم انتقم لنا من الفلان من المسلمين، هذا محرم في الشريعة. ولكن من مسلم يعني كان فهمت من هذا أن إذا ما نصيب إنسان بوسوسة إلى درجة يعني الوسواس القهري يتكلم بشيء هو لا يعني لا يحضر عقله فيه فيدعو على نفسه. إن بعض الناس أعرف أحوال وصل به الحال يدعو على نفسه من المرض، هذا لا يؤاخذ به، مثل المرفوع عنه القلم، مثل المهذري المخرف، مثل المجنون أو نحو ذلك المصروع، فإن الله لا يؤاخذ بذلك لأن عقله ليس معه والقلم مرفوع عنه وهو معذور. هل يدخل فيه الموسوس؟ الموسوس يدخل حتى أن طلاق الموسوس إذا كثر لا يقع طلاق الموسوس إذا أصبح يتكلم بدون وعي. الوقت يبدو أنه انتهى يا دكتور، لكن هناك رسالة أخيرة يقول أنه إلى ابني عائل، رزق الله سيدة أنجبتك نجما سعادة الدارين. وإياهم وجميع المسلمين، بارك الله في الجميع. شكرا لك يا دكتور، وشكرا موصولا لكم أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم بحلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بلف عجل مثل ما حضوم الرصاب، جيت بالتاج صير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يرسي سر له كربته بعد طول غيابها. والله إني بلف عجل مثل محموم مصاب، جيت بعد تقصير والذنب نسي عابها، لكن إن العبد لا لا نرجع بعد الغياب، يغتفر له كربته بعد طول غيابها. أتوكل بالشهادة وهيرات الذهب، واترس بذنوب عبد ولا كسبها، ابشر الجنة وتفتح لنا للخلد بها.